لن يصلح آخر هذه الأمة إلا بما صلح به أولها. موقع أنا السلفي يقدم لكم هذه المادة. الحمد لله وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم. أما بعد، قال الشيخ سيد سابق رحمه الله: زكاة الزروع والثمار غلوبها. أوجب الله تعالى زكاة الزروع والثمار فقال: يا أيها الذين آمنوا أنفقوا من طيبات ما كسبتم ومما أخرجنا لكم من الأرض. والزكاة تسمى نفقة، وهذا يدل على زكاة عروض التجارة وزكاة الزروع والثمار وزكاة المعادن. التجارة لأنه من طيبات ما كسبوا، وما أخرج الله له الأرض من الزروع والثمار ومن المعادن. عموم القرآن يؤيد قول من يقول بوجوب الزكاة في المعادن كما سيأتي. قال: والزكاة تسمى نفقة. قال تعالى: وهو الذي أنشأ جنات معروشات وغير معروشات والزرع مختلفا أكله والزيتون والرمان متشابه وغير متشابه كلوا من ثمره إذا أثمر وآتوا حقه يوم حصاده. قال ابن عباس: حقه الزكاة المفروضة، وقال: العشر ونصف العشر. هذا القول يعترض عليه لأن هذه الأصناف المذكورة منها ما ليس فيه زكاة كالزيتون والرمان عند جمهور أهل العلم، ثم إن الحق في الزكاة الواجبة لا يؤتى يوم الحصاد، وإنما بعد الدراسة والتصفية والتنقية، فعند ذلك يحسب ما عليه من الزكاة. وأما ما يكون يوم الحصاد فهو حق سوى الزكاة، أن يؤتى بشيء يوضع في المسجد أو يعطى للفقراء والمساكين الذين يعني يعرفون وقت الحصاد، فيكون على سبيل المواساة. هذا الحق هل هو واجب كما هو ظاهر الآية، أم هو مستحب كما يقوله جمهور العلماء؟ كما قلنا، الظاهر أنه واجب سوى الزكاة على ظاهر الآية الكريمة، وإن لم يقل به أكثر أهل العلم، لكن كان هذا الذي يحدث على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم. يوم الحصاد كان يأتي بقنو أو قنوين ويضعهما في المسجد فيأكل منهما المساكين. وأما الحق كاملا فبعد أن يجمع وبعد أن يكال وبعد أن يعرف النصاب وكم بلغ النصاب وكم يجب فيه فيعطيه، وهذا لا يتيسر يوم الحصاد، فكيف يكون واجبا يوم الحصاد وهو غير ممكن تكليف، ولا يجوز تأخير الزكاة عن وقتها ولو يوما واحدا. فإذا تبين ذلك وضح ما ذكرنا من أن هذا حق آخر سوى الزكاة. وبعض أهل العلم يقولون هذا كان حقا غير محدد نسخ بالزكاة المحددة، والظاهر أنه حق آخر سوى الزكاة لما ذكرنا أنهم بعدما كانوا في المدينة، هذه الآية مكية بلا نزاع، بعدما كانوا في المدينة كان يأتي الرجل بالقن والقنوين فيه التمر فيضعه في المسجد. إذن هذا ظل مستمرا بعد الهجرة، والله أعلم. قال: الأصناف التي كانت تؤخذ منها الزكاة على عهد الرسول صلى الله عليه وسلم. قد كانت الزكاة على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم تؤخذ من الحنطة والشعير والتمر والزبيب. فعن أبي بردة عن أبي موسى ومعاذ أن رسول الله صلى الله عليه وسلم بعثهما إلى اليمن يعلمان الناس أمر دينهم، فأمرهم ألا يأخذوا الصدقة إلا من هذه الأربعة: الحنطة والشعير والتمر والزبيب. رواه الدارقطني والحاكم الطبراني والبيهقي، وقال رواته ثقات وهو متصل، حديث صحيح. وقال ابن المنذر وابن عبد البر: أجمع العلماء على أن الصدقة واجبة في الحنطة والشعير والتمر والزبيب. وجاء في رواية ابن ماجه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم إنما سن الزكاة في الحنطة والشعير والتمر والزبيب والذرة. في إسناد هذه الرواية محمد بن عبيد الله العرزمي وهو متروك. هل هذا الحديث كما ذهب إليه الشوكاني رحمه الله يدل على أن الزكاة غير واجبة إلا في هذه الأربعة؟ نقول هذه واقعة عين. ذهب أبي موسى ومعاذ إلى اليمن وأمر النبي صلى الله عليه وسلم لهما أن لا يأخذوا الزكاة إلا من هذه الأربعة. تحتمل أن يكون ما وجبت فيه الزكاة في الزروع في ذلك الوقت في اليمن هو هذه الأصناف الأربعة، بمعنى أنهم لم يكونوا يزرعون أرزا، والنبي صلى الله عليه وسلم يعلم أحوال اليمن، وقريش كلها تعلم أحوال اليمن، ولذلك ما يشبه هذه الأربعة في كل شيء لا يمكن أن يفرق الشرع بينه. فعلى سبيل المثال نقول الأرز والسلت، السلت ده اللي بيسموه الشعير النبوي، وأنواع الحبوب الأخرى التي تنتشر في العالم كل يكون قوتا لبعض الناس، وأنواع مختلفة في أرجاء الأرض تختلف عن هذه الأربعة في الصورة، وليست تختلف في المنافع ولا في الكيل ولا في الادخار ولا في أنها قوت، أشياء كثيرة من هذا الباب. لذلك نقول الذرة مثلا على سبيل المثال يجعل منها الدقيق ويجعل منها وتؤكل هكذا، وقوت للناس فعلا رغم أن الحديث فيها ضعيف. البقوليات عامتها تجفف وتكون قوتا للناس يقتاتون بها، ويعني حاجتهم إلى القوت، وهي تكال وتدخر وفيها كل الصفات. لذلك نقول الصحيح أن هذا الحديث لا يدل على عدم وجوب الزكاة في غير الأربعة. وإن ذهب طوائف من المعاصرين يعني لذلك لهذا الحديث ظنا منهم أنه نص في منع الزكاة في غير الأربعة، فكما ذكرنا ليس كذلك، لأنه واقعة عين تحتمل أن لم يكن يوجد في زراعات أهل اليمن الأصناف الأخرى التي تجب فيها الزكاة عند جماهير أهل العلم مع عمومات القرآن، لولا أن هناك أصنافا ترك أخذ الزكاة منها في على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم، والصحابة رضي الله عنهم قالوا ذلك لقلنا بما يقول به أبو حنيفة رحمه الله من وجوب الزكاة في كل ما يخرج من الأرض لعموم الآية والأحاديث. يعني أقوى المذاهب من جهة الدليل مذهب أبي حنيفة بعد استثناء ما ورد أنه لا تؤخذ فيه الزكاة على عهد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. مش هناخد علشان الفقير ما احنا خدوا لكم، هنتكلم على العشر ونصف العشر. هناك أنواع تجب فيها الزكاة إذا بيعت فصارت تدخل هنا الزكاة، هنا زكاة عروض التجارة. فلذلك نقول مثلا أهل اليمن كانوا يزرعون البن مثلا وغيره من النباتات الورقية، وهذا لا تجب فيه الزكاة لأنه ليس قوتا للناس ولا يدخر، فيصلح أن يكون هذا الحديث مانعا من أخذ الزكاة من الأصناف التي كانت موجودة غير هذه الأصناف الأربعة، وليس في جميع أرجاء العالم في كل أنواع الزروع والثمار. الحديث ليس فيه عموم أصلا إلا ما يخص أهل اليمن في ذلك الوقت، فليس عاما العموم التام المطلق العموم الكامل الذي يشمل جميع أنواع الزروع في العالم، هذا لا يدل عليه الحديث، فلذلك تعنت ويعني مخالفة للأدلة ممن يقول بالقياس الصحيح وممن يقول بالعموم أن يقول الحديث دل على أنه لا زكاة إلا في الأربعة. بلاد بأسرها يكون قوتها والمدخر والمقتات والمكيل التي هي الصفات التي دارت عليها أقوال الفقهاء في العلة التي تجب فيها الزكاة، يعني الأرز عندهم جميعا عند المذاهب الأربعة هو تجب فيه الزكاة كالقمح، لا فرق بينه وبينه، لذلك ليس بمعتبر أن يقال أن هذا لم يرد فيه النص. والذرة كذلك عندهم أيضا الأصناف التي لم تكن تؤكل، الأصناف التي لم تكن تؤخذ منها الزكاة، ولم تكن تؤخذ الزكاة من الخضروات ولا من غيرها من الفواكه إلا العنب والرطب، فعن عطاء بن السائب أن عبد الله بن المغيرة أراد أن يأخذ صدقة من أرض موسى بن طلحة من الخضروات، فقال له موسى بن طلحة بن عبيد الله: ليس لك ذلك، إن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يقول ليس في ذلك صدقة. رواه الدارقطني والحاكم والأثرم في سننه، وهو مرسل قوي، واحد من أبناء الصحابة موسى بن طلحة، وروى ذلك عن النبي عليه الصلاة والسلام مرفوعا، صححه الشيخ الألباني من أجل أنه مرسل من جهات عديدة. وقال موسى بن طلحة: جاء الأثر عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في خمسة أشياء: الشعير والحنطة والسلت. السلت نوع من الشعير يسمى الشعير النبوي، ما عرفوش دلوقتي طبعا للناس بطلت تزع شعير إلا شيئا يسيرا، يعني معظم الناس بيزرعوا الشعير في الصحراء بس أما الأراضي فنادرا. قال: والزبيب والتمر وما سوى ذلك مما أخرجت الأرض فلا عشر فيه. وقال: إن معاذا لم يأخذ من الخضر صدقة. معاذ لأنه هو الذي بأمر النبي عليه الصلاة والسلام، ده دليل على إن اليمن كان فيها خضروات ولم تكن تأخذ منها صدقة، يبقى دليل أنها إيه داخلة في لا يأخذ الصدقة إلا من هذه الأربعة. قال البيهقي: هذه الأحاديث كلها مراسيل إلا أنها من طرق مختلفة. طبعا وفي غيرها هو جاب، مش جاب غير المرسل ده، لكن لها مراسيل أخرى فيؤكد بعضها بعضا، ومعها من أقوال الصحابة عمر وعلي وعائشة. روى الأثرم أن عامل عمر كتب عليه في كروم فيها من الفرسك والرمان ما هو أكثر غلة من الكروم أضعافا، بيجيب دخل أكثر من العنب أضعافا، فكتب إليه إنه ليس عليها عشر، هي من العضاء، العضاء اللي هي أشجار الصحراء. يعني طبعا الرمان ممكن يكون كده، ولكن الخوخ اللي هو الفرسك ليس من العضاء، هو من الفواكه يعني. قال الترمذي: والعمل على هذا عند أهل العلم أنه ليس في الخضروات صدقة، هذا الفرسك والرمان ليس من الخضروات ولكن لا يدخر ولا تقتات. قال القرطبي: إن الزكاة تتعلق بالمقتات دون الخضروات، وقد كان بالطائف الرمان والفرسك والأترد، فما ثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم أخذ منها زكاة ولا أحد من خلفائه. وده ظاهر اللي هو بقى عمل أهل المدينة المنقول في الحقيقة، الذي لا يحتاج إلى إسناد معين، بل هو نقل جيل عن جيل يشبه التواتر لكنه ليس بمتواتر. وهذا الأمر لا ينبغي التردد في صحة العمل به من عمل أهل المدينة وقول أهل المدينة، يعني هذا الذي مرده إلى النقل المتتابع. أما عمل أهل المدينة الذي يحتمل أن يكون قولا لبعض فقهائها دون النقل إلى عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم، فهذا لا يلزم الأخذ به، وقولهم كقول كل أهل الأمصار مع ميزة لهم من قرب عهدهم بالرسول صلى الله عليه وسلم، لكننا نقول هذا فيما طريقه النقل، وهذا منه والله أعلم. قال ابن القيم: ولم يكن من هديه أخذ الزكاة من الخيل والرقيق ولا البغال ولا الحمير ولا الخضروات ولا الأباطخ والمقاثي، البطيخ يعني، والمقاثي الختاء والخيار والكوسة والفواكه التي لا تكال ولا تدخر إلا العنب والرطب، فإنه يأخذ الزكاة منه جملة ولم يفرق بين ما ييبس وما لم ييبس. يعني في بلح لا يتيبس، بلح مصر لا يتتمر وهو واجب فيه الزكاة، وعنب مصر أنواع كثيرة منه التي فيها البذر لا تتزبب، تؤكل هكذا طرية، ومع ذلك ففيها الزكاة لأنها من الأعناب التي أخذت منها الزكاة على أهل النبي صلى الله عليه وسلم. فالزبيب إذا كان يؤخذ منه الزكاة فلا شك أن أصله وهو العنب تؤخذ منه الزكاة، والتمر كذلك الرطب، يعني عندنا بلح مصر أكثره لا يتتمر، أكثره اللي هو البلح الأحمر والبلح الثماني بيصبح رطب ويتاكل كده، وده أكثر أنواع البلح بخلاف اللي هو في الصحراء في سيوة وكده، هو ده اللي بيصبح إيه؟ تمرا. لكن هذا ليس شرطا عند عامة أهل العلم. قال: رأي الفقهاء: لم يختلف أحد من العلماء في وجوب الزكاة في الزروع والثمار، وإنما اختلفوا في الأصناف التي تجب فيها إلى عدة آراء نجملها فيما يلي: رأي الحسن البصري والثوري والشعبي أنه لا زكاة إلا في المنصوص عليه، وهو الحنطة والشعير والذرة والتمر والزبيب، لأن ما عداه لا نص فيه. واعتبر الشوكاني هذا المذهب الحق. نقول: أنزل الله الكتاب والميزان، والميزان أنزله الله يتضمن القياس، فلا يفرق بين متماثلين من جميع الوجوه والمنافع والعلل المحتملة، ويقال هذا لم يرد به نص، لا يلزم أن ينزل به نص، بل يكفي أن ينزل فيه عموم الكتاب، وأن ينزل فيه الميزان، أن ينزل فيه الميزان في المعاني التي تولد في النوعين، فلا يفرق بين متماثلين كما لا يسوى بين مختلفين. قال: رأي أبو حنيفة أبي حنيفة أن الزكاة واجبة في كل ما أنبتته الأرض، لا فرق بين الخضروات وغيرها، واشترط أن يقصد بزراعته استغلال الأرض ونماؤها عادة، واستثنى الحطب والقصب الفارسية والبوص والحشيش والشجر الذي لا ثمر له. سبب الاستثناء عنده أنه لم يكن يؤخذ منه، أو لأنه خرج من الأرض بغير كلفة آدمي وعلى أي حال فالصحيح أنه طالما استثنى فليستثني الخضروات والفواكه التي كانت موجودة فلم يؤخذ منها على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال واستدل لذلك بعموم قوله صلى الله عليه وسلم فيما سقت السماء الغش، حديث صحيح اتفق عليه هل فيما سقت، لكن الحقيقة أن هذا العموم غير مقصود، المقصود هنا قدر المخرج، ثم هو يصح تخصيصه بترك أخذ النبي صلى الله عليه وسلم الزكاة في أصناف بعينها، فما ترك أخذ الزكاة فيه وما يشبهه فيجب تخصيص هذا العموم به. قال وهذا عام يتناول جميع أفراده، فيما ما دي في الذي سقط اسم الموصول وهو من صيغ العموم، لكن قوة هذا ليست كبيرة، قوة هذا العموم لأنه كما ذكرنا بالتأكيد مخصص بحديث أبي موسى ومعاذ لا تأخذ الزكاة إلا من هذه الأربعة، إذن كانت هناك أشياء تنبت على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم ولم يكن تأخذ منها الزكاة، فتبين أنه عموم غير مقصود، ولأن السياق إنما هو في بيان القدر المخرج وليس في عموم ما يأخذ منه، كما أنه لا صح الاحتجاج بهذا الحديث على عدم وجوب النصاب، لأنه قال فيما سقط السماء الغش، يوم يقول قليل وكثير قليل وكثير يجب إخراج الزكاة، لأن العام يشمل، نقول له ورد هذا عام لم يقصد به ذلك، ويقينا أن النبي صلى الله عليه وسلم قد قال ليس فيما دون خمس أو سخنه صدقة، إذن هذا لو صح عمومه فهو مخصص. قال ولأنه يقصد بزراعته نماء الأرض فأشبه الحبة، يعني بد عايز يستغل الأرض والناس تستغلها بالحاجات دي. مذهب أبي يوسف ومحمد أن الزكاة واجبة في الخارج من الأرض بشرط أن يبقى سنة بلا علاج كثير، سواء أكان مكيلا كالحبوب أو موزونا كالقطن والسكر، فإن كان لا يبقى سنة كالقثاء والخيار والبطيخ والشمام ونحوها من الخضروات والفواكه فلا زكاة فيها. هذا أقرب من قول أبي حنيفة، لكن التحديد بسنة نحتاج إلى دليل وبلا معالجة كثيرة. طبعا احنا عندنا دلوقتي كل الحاجات بتتحط في ثلاجات، وبالتالي الصوب دي في إنشائها، لكنها بلا شك معالجة كبيرة ونفقات عالية عشان نخلي الحاجة موجودة في غير موسم خروجها لمدة سنة، هذا يحتاج إلى نفقة كبيرة. مذهب مالك أنه يشترط فيما يخرج من الأرض أن يكون مما يبقى ويلبس ويستنبته بنو آدم، يعني هو هيبص بقى في الأربعة اللي وردت فيها النص ويشوف العلل بتاعتها إيه، يلاقيها كلها مما يستنبته بنو آدم وليست مما يخرج إيه تلقائيا، أو إن هو مما يبقى ويلبس ويعني ده أهم شيء فيه. قال سواء كان مقتاتا كالقمح والشعير أو غير مقتات كالقرطم والسمسم. ليه بيقول المقتات اللي هو القوت اللي بيتخذ منه أساس حياة أكل الناس، يقتاتونهم بالإيه؟ بالقمح والأرز والشعير والذرة، كل دي حبوب إيه يقتاتون بها، قوت لهم بيعملوا منها عيش ويعملوا منها أكلهم الأساسي. السمسم ده حاجة إيه ده بيرشوه للتحسين، مش كده؟ محدش بياكل سمسم كقوت. القرطم ده برضو نبات بيحط في البهارات كده، حد عارفه؟ قرطم مش عارف. يقول: ولا زكاة عنده في الخضروات والفواكه كالتين والرمان والتفاح، مع ان التين يبقى ويابس، ولكن ويستنبته بنو آدم. يعني الصفات دي تلزمه في التين، لكن يبدو والله أعلى وأعلم أنه كان إيه على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم فلم يؤخذ منه. مش معنى دور الصفة بيقتاد ده والشيء دلوقتي من قوت الناس هو يقتاد بيه ولا لأ؟ الدور الصفة بيتعمل منها دي ولا لأ؟ طبعا تعمل منها دي، يصلح تعمل منها دي، مش عشان انتوا بتعملوهاش. ها؟ الشعير دلوقتي في كل حته بتاكل بهاي، والبيضه النهارده الذره البيضة بتتاكل بهاي، لكن الذره الصفراء قطعا ويقينا الذره بانواعها كلها شيء واحد عنده. انت ايه اللي خلاك تقول الكلام ده؟ هو اتحدى لكده؟ بصراحه شفت الذره الصفراء عملت ايه؟ ها؟ عمري ما شفت حد يعمل الذره الصفراء دي. تتعمل قطعا ويقينا. عشان ليه؟ هو ايه الفرق بين الذره دي؟ إذا كان هو المنصوص عليه زي قلت لك بلح مصر لا يتتمر وعنبها لا يتزبد، ومع ذلك اللي هو اللي فيه بز تعب الفيومي، ومع ذلك باتفاق العلماء تجب فيه الزكاة. فالأنواع المختلفة من الشيء الواحد ليس به، يعني ليس هناك خلافه. وذهب الشافعي إلى وجوب الزكاة فيما تخرجه الأرض بشرط أن يكون مما يقتات ويدخر ويستنبته الآدميون. يبقى هيزود شرط اللي هو الاقتيات، متسق مع كلام مع الأدلة أكثر من كلام الشافعي المالك رحمه الله. يقول: كالقمح والشعير، قال النووي مذهبنا أنه لا زكاة في غير النخل والعنب من الأشجار، ولا في شيء من الحبوب إلا فيما يقتات ويدخر، ولا زكاة في الخضروات. وذهب أحمد إلى وجوب الزكاة في كل ما أخرجه الله من الأرض من الحبوب والثمار مما ييبس ويبقى ويكال ويستنبته الآدميون في أراضيهم. يقول: إن اشترى زرعا بعد بدو صلاحه أو ثمرة بدا صلاحها أو ملكها بجهة من جهة الملك لم تجب فيها الزكاة. الزكاة واجبة فيها على مين؟ على الاستنبتها عند الله لغايه ما بدا صلاحها. قال: سواء كان قوتا كالحنطه او من القطنيات، قطنيات الحبوب سوى البر والشعير، سميت بذلك لانها تقطن في البيوت اي تخزن، وهي كالعدس والحمص والبسله والجلبان. الجلبان ده ايه؟ ما اعرفش، حد عارفه؟ والترمس واللوبيا والفول. هذا قول قوي جدا. او من الاباريز، دي كلها اصطلاحات طبعا، احنا مش زماننا يعني، بس احنا عارفين الكزبره كالكزبره والكراويه، او من البذور كبذر الكتان والقفاء والخيار، او حب البقول كالقرطم والسمسم. وتجب عنده أيضا في جميعها فيما جمع هذه الأوصاف من الثمار اليابسة كالتمر والزبيب والمشمش والتين واللوز والبندق والفستق. ولا زكاة عنده في سائر الفواكه كالخوخ والكمثرى والتفاح والمشمش. ما هو نحط المشمش خطأ بلا شك، حتى المشمش فيما تجب فيه الزكاة أنه إيه؟ عشان يجفف. والتين أقول والمشمش والتين اللذين لا يجففان، ولا يعني هو حسب النوع يعني. ولا في الخضروات كالقساء والخيار والبطيخ والباذنجان واللفت والجزر. على كده قول الإمام أحمد إن البطاطس لا تجب فيها ليه الزكاة، ولا عند مالك ولا عند الشافعي، لأنها لا تدخر لا تجفف لا تبقى، مع أنها تبقى مدة دلوقتي في زماننا، بس تبقى عدة أشهر. يعني أوسع المذاهب مذهب أبي حنيفة ثم مذهب صاحبيه وهو أقرب، استثناء الخضروات التي لم تكن تؤخذ منها الزكاة. صاحبي ثم مذهب أحمد ثم مذهب مالك ثم مذهب الشافعي. أضيق المذاهب فيما تجب فيه الزكاة مذهب الشافعي، وأوسعها مذهب أبي حنيفة. ولو أخذ بمذهب أبي حنيفة فلا شك أنه الأحوط. ويعني أحب إلي مذهب أحمد الذي هو أوسع، أو مذهب الصاحبين، والله أعلم وأعلم. هناك أشياء كما ذكرت لا يختلفون في وجوب القياس، في صحة القياس فيها، كما ذكرت من الذرة والأرز، وهناك أشياء يختلفون فيها. والصواب أن القطنيات كلها فيها نفس الأوصاف من الادخار والبقاء. زكاة الزيتون، قال النووي: وأما الزيتون فالصحيح عندنا أنه لا زكاة فيه. وبه قال الحسن بن صالح وابن أبي ليلى وأبو عبيد الشافعي. وقال الزهري والأوزاعي والليث ومالك والثوري وأبو حنيفة وأبو ثور: فيه الزكاة. قال الزهري والليث والأوزاعي: يخرص فتؤخذ زكاته زيتا، يعني لأن هذا الأغلب أنه يعصر فيصير زيتا. وقال مالك: لا يخرص بل يؤخذ العشر بعد عصره وبلوغه خمسة أوسق، انتهى. قال ابن رشد: وسبب الخلاف أما بين من قصر الزكاة على الأصناف المجمع عليها وبين ما عداها إلى المدخر المختات. وبين من عداها، من عدى الزكاة إلى المدخر المختات، فهو اختلافهم في تعلق الزكاة بهذه الأصناف الأربعة، هل هو لعينها أو لعلة فيها وهي الاقتيات. فمن قال لعينها قصر الوجوب عليها، وده أضعف الأقوال. ومن قال لعلة الاقتيات عد الوجوب لجميع المختات. وسبب الخلاف بين من قصر الوجوب على المختات وبين من عداه إلى ما جميع ما تخرج الأرض إلا ما وقع من وزير، إلا ما وقع عليه الإجماع من الحشيش والحطب والقصب، معارضة القياس لعموم النص. أما اللفظ الذي يقتضي العموم فهو قوله عليه الصلاة والسلام: فيما ساقت السماء العشر وفيما سقي بالنضح نصف العشر. صحيح. وما بمعنى الذي، والذي من ألفاظ العموم. وقوله تعالى: وهو الذي أنشأ جنات معروشات، إلى قوله: وآتوا حقه يوم حصاده. وأما القياس فهو أن الزكاة إنما المقصود بها سد الخلة، وذلك لا يكون غالبا إلا فيما هو قوت. فمن خصص العموم بهذا القياس أسقط الزكاة فيما على المختات، ومن غلب العموم أوجبها فيما عدا ذلك إلا ما أخرجه الإجماع. لو قلنا الإجماع أو الدليل الآخر، يعني الدليل أحاديث المراسيل المتقوية بعضها ببعض، عمل أهل المدينة في هذا هذه المسألة. هذه مسائل يجب أن يخصص بها العموم الوارد. قال: والذين اتفقوا على المقتات اختلفوا في أشياء من خلال اختلافهم فيها، هل هي مقتاتة أم ليست مقتاتة، هل يقاس على ما اتفق عليه أو ليس يقاس. مثل اختلاف مالك والشافعي في الزيتون، فإن مالكا ذهب إلى وجوب الزكاة فيه، ومنعه الشافعي ذلك في قوله الأخير بمصر. سبب اختلافهم هل هو قوت أو ليس بقوت، نستقدر تستغني عنه كوجبة مستمرة عندهم، يظهر أن هذا يعني ليس بممتنع ويمكن أن يكون قوتا، والله أعلم. قل قولي هذا وأستغفر الله. قل: هذه سبيلي أدعو إلى الله، بصيرة أنا ومن اتبعني، وسبحان الله وما أنا من المشركين.